إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعدي عليه رحمة الله، وما زلنا في الكتاب الثاني وهو السنة. وقفنا عند قول المصنف: فصل، تجوز الرواية والحديث بالمعنى. وهذا الباب في أحكام رواية الحديث بالمعنى، الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى تخالف الرواية باللفظ، أن الرواية إما أن تكون باللفظ وهذه لا خلاف فيها، وإما أن تكون بالمعنى مع عدم المحافظة على اللفظ. قال المصنف: فصل. قال رحمه الله: فصل، تجوز رواية الحديث بالمعنى للمفرق بين المحتمل وغيره. طيب، لحظة قبل ما نكمل، وبدأ بالقول الأول وهو الجواز، جواز الرواية بالمعنى. الذين يجيزون الرواية بالمعنى يشترطون للجواز شروط. ما هو الشرط؟ قال: للمفرق، اكتب عندها، أي العالم، العالم الذي يفرق. يفرق بين إيش؟ المقصود يفرق بين مدلولات الألفاظ. إذن هذا هو الشرط الأول، العالم الذي يفرق بين مدلولات الألفاظ. والمصنف هنا مثل، قال: للمفرق بين المحتمل وغيره، وغير المحتمل يعني، وأيضا الظاهر، والظاهر والأظهر، والعام والأعم. نعم، قال: عند الجمهور، يعني تجوز الرواية عند الجمهور. ثم قال: فيما فهمه قطعا لا بالاستنباط. إذن يروي بالمعنى إذا كان يفرق بين مدلولات الألفاظ، يعرف كل لفظ ماذا يدل، وحتى لا يروي فيغير، لا يروي بالمعنى فيغير لفظ بلفظ آخر يظنه بنفس المعنى وهو ليس بنفس المعنى. قال: فيما فهمه قطعا لا بالاستنباط، يعني فيما فهمه من النص قطعا لا بالاستنباط، يعني لا يروي، عندما يروي بالمعنى لا يروي بالاستنباط، يستنبط شيء ثم يرويه على أنه هو الحديث. القول الثاني، تفضل. ومنع، ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا. هذا القول الثاني. إذن القول الأول جواز بشروط، والقول الثاني المنع. طيب، ما هو دليل المنع؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فأداها كما سمعها. يعني في الحديث: نظر الله امرأ سمعه حديثا فأداه كما سمعه. طيب، دليل الأول، دليل القول الأول اللي هو الجواز يعني. ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. وهذا مثل، يقول هذا الدليل الأول، أنه كما يجوز أن نشرح الشريعة للعجم بلغتهم، معناه أننا روينا بالمعنى، إذن يجوز أن نروي الحديث بالمعنى. القرآن ما يروى بالمعنى. الدليل الثاني، ولأن الخطب والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة. نعم، الخطب والوقائع التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رواها بألفاظ مختلفة. هذا الاختلاف دليل أنهم استعملوا الرواية بالمعنى. الدليل الثالث، ويجوز لمن تحمل شهادة بالعجمية أداؤها بغيرها والشهادة آكد. هذا دليل من القياس، من تحمل شهادة بالعجمية، بالعجمية يعني إنسان عنده أكثر من لغة وسمع شهد على حادثة بلغة معينة، يجوز أن يؤديها بغير هذه اللغة، والشهادة آكد، آكد من الرواية. طيب، ومع ذلك جازت، فإذا في الرواية تجوز. طيب، الآن سيرد على أدلة المنع. قال: والحديث حجة لنا، أيوه، لتفريقه فيه بين العالم وغيره، لأنه في الحديث لما قال فأداها كما سمعها، فقال أيضا رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. يقول الحديث حجة لنا لأنه يفرق بين العالم وغير العالم، فإذا كان الذي سيبلغ الحديث باللفظ سيبلغ الحديث باللفظ هذا ولو لم يكن فاهم عالما، لكن لأنه يمكن أن يبلغ رب مبلغ أو عام سامع، مبلغ يعني من سمع. طيب قال ولأن الراوي بالمعنى راو كما سمع، هذا الدليل الرابع. كيف يعني الراوي بالمعنى راو كما سمع؟ كيف أداها كما سمعها في الحديث فأداها كما سمعها؟ يقول ترى الذي يروي بالمعنى هو يروي كما سمع لأنه أدى بالمعنى الذي اقتضاه اللفظ، إذن فأداها كما سمعها. يريد أن يقول ليست شرطا في الأداء باللفظ نفسه، وإنما أداها كما اقتضاه اللفظ إما بلفظه وإما بمعناه. طيب مسألة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي ولا يجوز إبدال لفظ بأظهر منه عند أبي الخطاب. طيب ليش؟ لاحتمال الشارع ذلك. أيوة ذلك يعني اللفظ غير الأظهر. يقول لا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه بأوضح منه. طيب لماذا؟ يقول قد يكون للشارع قصد في هذا اللفظ اللي هو ما هو الأظهر ما هو الأوضح، قد يكون هذا هذا الذي يريد. طيب نكمل. والمصنف ذكر هذا القول وترك الأقوال الأخرى. انتقل الآن إلى مراسيل الصحابة، حكم المراسيل. تفضل. قال رحمه الله فصل: مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور. ما هو مرسل الصحابي؟ إيش المقصود بمرسل الصحابي؟ المقصود أن الصحابي يروي حديثا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مرسل صحابي. طيب كيف سمع الحديث الصحابي هذا؟ كيف سمع الحديث إذا كان لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن الغالب سمعه من صحابي آخر فأسقط هذا الصحابي ولم يذكره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب. ولو سمعه من تابعي وهذا النادر، سيكون سمعه من أحد كبار التابعين الثقات الموثوقين الذين سمعوا من الصحابة. الشاهد مراسيل الصحابة قال هي مقبولة، وهذا القول الأول مقبولة عند الجمهور. طيب القول الثاني: وقيل إن عرف أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل وإلا فلا. طيب هذا القول الثاني، إنه يشترط أن يكون هذا الصحابي معروف أنه لا يروي إلا عن صحابي، لكن على القول الأول أن جميع الصحابة لا يروون إلا عن صحابة أمثاله في الغالب، وقد يروون على ندرة عن كبار التابعين الموثوقين. رد المصنف على القول الثاني وضعفه وقال وليس بصحيح. لماذا؟ ما الدليل على عدم صحته؟ لاتفاق الأمة على قبول رواية أصاغر الصحابة مع إكثارهم كابن عباس وابن الزبير. هؤلاء من صغار الصحابة، والأمة اتفقوا على قبول رواياتهم، وصغار الصحابة هم المظنة أن يروا عن بعض كبار التابعين، لكن كبار الصحابة لا، ما يظن بهم أنهم يروون عن التابعين، كبار أصلا يعني يبعد هذا. الدليل الثاني: والظاهر أنهم لا يروون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو تابعي معروف العدالة. هذه الاحتمالات الثلاثة، لا يتصور أن الصحابي يروي عن تابعي مجروح. طيب انتقل الآن إلى مراسيل غير الصحابة، اكتبوا عندها مسألة المنقطع. إذا قلنا مراسيل غير الصحابة المقصود بها يعني المنقطعات، الحديث المنقطع الذي فيه انقطاع. تفضل. قال فأما مراسيل غير الصحابة وهي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره؟ من هو الذي يقول؟ الذي لم يعاصره غير الصحابة كأن يقول التابعي أو من دونه قال رسول الله. إذا قالها التابعي فغالبا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو أكثر، وإذا قالها تابع التابعي معناه بينهم اثنين أو أكثر. إذن وهي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو يقول قال أبو هريرة من لم يعاصره. نعم، يقول التابعي قال أبو هريرة قال رسول الله مثلا، هذا مرسل غير الصحابي وهو منقطع. طيب ما حكم مراسيل غير الصحابة؟ قال ففيها روايتان، الأولى إحداهما تقبل، اختارها القاضي وهو مذهب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. طيب لماذا الدليل على ذلك؟ لأن الظاهر أن العدل لا يجزم بذلك إلا إذا علم عدالة من روى عنه. إذن من قبلوا مراسيل غير الصحابة اعتمدوا على أن الراوي العدل لا يمكن أن يروي عن ضعيف ويحذفه، فهو لا يجزم ويقول قال فلان إلا إذا علم عدالة النقلة. يعني الدليل هو حسن الظن. الرواية الثانية أو القول الثاني هو قال روايتان، هو قول ثاني وهو أيضا رواية ثانية عن أحمد، فيها روايتان عن أحمد. طيب والأخرى يعني الرواية الثانية لا تقبل. أيوه، مراسيل غير الصحابة لا تقبل. طيب وهذا وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. طيب الدليل على ذلك، الدليل على عدم القبول يعني. نعم، لأنه لو ذكر شيخه ولم يعدله لم تقبل. أيوه، فإذا لم يسمه فالجهل أتم. واضح هذا، يقول غير صحيح أن نحسن الظن، بل إننا لو أن هذا الراوي ذكر اسم شيخه وقال حدثني فلان عن أبي هريرة لابد أن نبحث عن فلان هذا ثقة أو لا. فمجرد ذكر الشيخ للراوي يعني ذكر الراوي لشيخه بدون تعديل لا نقبله، فكيف إذا لم يسمه أصلا، إذا أسقطه فلن نقبله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن شهادة الفرع لا تقبل إلا مع تعيين شاهد الأصل، فكذلك الرواية. إيش شاهد الأصل وشاهد الفرع؟ سبق مثلنا لهذا. شاهد الأصل يعني الشاهد الأصلي الذي حضر الواقعة وشهد عليها، هذا الشاهد الأصل. أحيانا لا يستطيع أن يؤدي الشهادة لبعده، لمرضه، لكبر سنه، لكذا، فيحمل شهادته لآخر ويقول له اشهد أني سمعت فلانا يقر بكذا، أو اشهد أني رأيت فلانا يقترض من فلان وكذا. فيقول شاهد الفرعي عندما يؤدي الشهادة يقول لا تقبل منه إلا مع تعيين شاهد الأصل. يعني الشاهد الفرع لابد أن يقول سمعت فلانا يشهد بكذا، ما يصير يقول سمعت بعضهم يشهد بكذا. فيقول إذا كان في شهادة الفرع عن شهادة الأصل لابد أن يسميه، فالرواية من باب أولى. ما ينفع أن يقول سمعت بعضهم يحدث عن أبي هريرة، كما لو قال سمعت بعضهم يشهد على فلان بأنه فعل كذا وكذا. فهمتوا المسألة؟ إذن الدليل الثاني هو من باب القياس. قال وأجيب، تفضل الآن سيرد على هذه أو على هذا الدليل القياسي الأخير الذي ذكرناه. وأجيب بأن الرواية تفارق الشهادة. في ماذا تفارق الشهادة؟ في اللفظ. اللفظ في الشهادة يقول أشهد، لكن في الرواية ما يقول أشهد. طيب والمجلس في الشهادة، الشهادة لا تؤدى إلا في مجلس القاضي. طيب والعدد، الشهادة يشترط فيها عدد، أحيانا أربعة ذكور، أحيانا اثنان، أحيانا ثلاثة، طيب وأحيانا واحد يكتفى في حالات نادرة. طيب والذكورية والحرية أكمل والحرية نعم يعني في الشهادة نقبل الذكور في بعض الشهادات نشترط الذكورية ما نقبل النساء وفي بعض أنواع الشهادة اللي هي المال وما يتعلق به المال تقبل شهادة المرأة مع الرجل يعني طيب والحرية العبد ما يشهد خمسة والعجز وكذا. عن شهود الأصل خمسة ستة هذا العجز السادس العجز عن شهود الأصل يعني في مسألة الشهادة على الشهادة لو جاء شاهد الفرع وقال أنا أشهد أن فلان بفلان حملني شهادة أن فلان اقترض نقول له فين الأصل يقول في البيت طيب يقدر يجي ويقدر يجي إذا لا تصح متى تصح شهادة الفرع إذا عجز الأصل عن الحضور والعجز عن شهود الأصل هذا في الشهادة على الشهادة طيب وبعدها إيش والاسترعاء هذه فروق يا مشايخ الآن كم فرق حتى عندنا الاسترعاء ما شرحناه الآن نقف عنده سبعة سبعة الاسترعاء الاسترعاء ما هو شاهد الأصل لما يحمل شاهد الفرع لابد من الاسترعاء يعني لابد من أن يقصده بالكلام ويوجه إليه الكلام ويحمله الشهادة فهمت عليه لكن ما يجي واحد يقول أنا كنت جالس في مجلس وكان قاعدين يشربوا قهوة وبعدين سمعت فلان يقول لي فلان إيوه فلان أخذ من فلان ما ينفع الكلام لابد أن يحملك الشهادة مثل يعني يحملك الشهادة ويقول لك اشهد بذلك انقل هذه الشهادة عني أما مجرد الكلام ما يصلح لأني ممكن أنا أكون شهدت فلان اقترض من فلان وذكرت هذا في المجلس لكني أيضا شهدت أنه رد الدين أن الدين سدده بس ما ذكرت هذا في المجلس لأني ماني في مقام شهادة أنا قاعد أحكي فأقول والله فلان اقترض من فلان 1000 ريال ولو كملت الكلام سأقول وردها إليه يعني أنا أشهد على القرض وأشهد على السداد فما يصلح بدون استرعاء فهمت المعنى طيب بعد ذلك قال رحمه الله فصل هذا الفصل في مسائل حصل فيها خلاف هل يقبل فيها خبر الواحد ولا ما يقبل طيب ما هي هذه المسائل تفضل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى ما معنى تعم به البلوى تعم به البلوى يعني واسع الانتشار واسع الانتشار أمر لا يخفى فهذا الأمر الذي لا يخفى وتعم به البلوى هل يمكن أن لا يرد فيه إلا خبر واحد الجواب نعم نعم يمكن أن لا يرد فيه إلا خبر واحد ما في مشكلة لكن هناك مشكلة عند الحنفية الحنفية يقولون لا إذا كان الأمر مما تعم به البلوى فخبر واحد لا نقبله لماذا لا تقبلونه قولوا ما دام هو واسع الانتشار فسعة الانتشار حاملة على أن يروى فيه أكثر من حديث فلما لم يروى فيه أكثر من حديث فلا يستبعد عندنا أن الراوي أخطأ فهمتوا يصير احتمال خطأ الراوي وهذا غير صحيح الشرع يكفي بحديث واحد وقد تكون هناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع لكن لم تنقل إلينا طيب إذن هذه المسألة الأولى أنه يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى مثل إيش تمس الذكر ونحوه في يعني في نقض الوضوء بمس الذكر في قول الجمهور مو معقول يقول مس الذكر ينقض الوضوء ولا تصح الصلاة معه وهذا أمر يعني شائع في الناس كلها ينبغي أن تعرفه وما يروى فيه إلا حديث واحد هذا مظنة خطأ فهمت الكلام والجواب أن هذا ليس مظنة خطأ وأنه يقبل عند الجمهور يقبل ولو لم يرد فيه إلا حديث واحد طيب وقال أكثر الحنفية لا يقبل هذا القول الثاني الدليل لأن ذلك يوجد كثيرا أيوة فلا يحل للشارع ألا يشيع حكمه لأدائه إلى إخفاء الشر نعم هي كلمة شديدة شوية لا يحل الشارع أصلا ما في أحد يفرض على الشارع ويحل يمنع الشارع أو يوجب على الشارع يعني يقصد أنه هذا لا يتوقع أن الشارع لا يشيع حكمه ونحن نقول ما في مانع أنه الحكم أشيع بخبر الواحد، ما يمنع. طيب، نريد أدلة القول الأول أنه يقبل، تفضل. ولنا قبول الصحابة خبر عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، هذا الدليل الأول. يعني نقول عندنا مسائل كثيرة شاعت في الناس ومعروفة وهي فيها خبر واحد، وجوب الغسل بالتقاء الختانين يعني من غير إنزال، هذا مثال. والمثال الثاني، وخبر رافع بن خديج في المخابرة. طيب، قبول الصحابة خبر وقبولهم خبر رافع بن خديج في المخابرة. إيش المخابرة؟ المزارعة، على بعض ما يخرج من الأرض، يأخذ الأرض ويزرعها والناتج يكون لمن زرعها جزء مشاع منه. يقول هذا ابن عمر، يقول كنا نخابر سنوات طويلة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رافع وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناه، يعني ما قال لي رافع هذا تعب به البلوى وغير ذلك. الدليل الثالث، ولأنه عدل جازم ممكن صدقه فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه، يعني لأن الأصل في هذا الراوي الصدق، فلا يمكن أن نترك تصديقه لاحتمال أن يكون أخطأ. الرابع، ولأن ذلك يثبت بالقياس فخبر الواحد أولى، يعني كثير من هذه الأحكام تثبت بالقياس، فإذا كانت تثبت بالقياس فبخبر الواحد من باب أولى. طيب، ننهي الفصل هذا. قال وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة. لا، حبة حبة. أول شيء يبطل بالوتر، يعني الحنفية عندهم يوجبون الوتر وليس في هذا إلا خبر أحد، والقهقهة يوجبون الوضوء من القهقهة وليس لهم في ذلك إلا خبر أحد، وخروج النجاسة من غير السبيل أنها تنقض، وتثنية الإقامة، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، تثنية الإقامة يقصد في الإقامة تثنية الشهادتين، مش قد قامت الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن، فإنه كذلك، يعني فإن هذه الأشياء مما تعم بها البلوى وقد ثبتت بخبر الواحد. هذا رد على هذا القول. نقف هنا للفاصل ونعود بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك. هل تشعر بكمية الأخطار المحيطة بك من حولك؟ كم يصرفها الله عنك وأنت لا تدري؟ تلك الأخطار لو سلطت عليك لأهلكتك، لولا الله الحفيظ، فهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون بأمر الله بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائما. وهو الذي يحفظ السماوات والأرض فلا تزولان ولا تندثران، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد ثبت علميا أننا نعيش مع 7000 نوع من الجراثيم في منازلنا ونحن لا نشعر بها، والله يحفظنا منها. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو، وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويرسل ملائكته لحفظ أعمال العباد وتسجيلها عليهم. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب فإن وقعوا في شيء منها وفقهم للتوبة، ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فحفظ الله تعالى لخلقه نوعان، عام وخاص، فالعام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، والخاص لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم، وهو الحفيظ الذي لا يغفل ولا ينسى ولا يغيب شيء عن علمه، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن علم أن الله هو الحفيظ راقبه في الأقوال والأعمال في السر والعلانية، ومن علم أن الله هو الحفيظ توكل عليه واطمأن لحفظه وكلاءته وآمن بقضائه وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف: فصل، ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. يعني هذا الفصل الذي سبق كلها في عدم قبول خبر الواحد في بعض الأبواب التي يظن فيها خطأ خبر الواحد، فذكر في الأول ما تعم به البلوى وردينا على هذا، والآن في الحدود وما يسقط بالشبهات. يقول المصنف كذلك: يقبل، تفضل، ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. هذا القول الأول. الحدود يقصد أن الحدود تدرأ بالشبهات، وخبر الواحد ظني فنسقط به الحدود. هذا الذي يقول، يرد المصنف يقول: لا، بل يقبل في الحدود وفيما يسقط بالشبهات كالكفارات تسقط بالشبهات. والصحيح أنه يقبل فيها خبر الواحد، أن خبر الواحد وإن كان ظنا فهو ظن غالب. طيب، القول الثاني: وعن الكرخي لا يقبل، يعني خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. ما الدليل يا كرخي؟ لأنه مظنون، أيوه، فيكون شبهة لدرء الحد. واضح الكلام. طيب، رد المصنف على قول الكرخي قال: وليس بصحيح. طيب، ثم شرع في ذكر الأدلة، أدلة القبول. فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام. نعم، وقف، هذا الدليل الأول. الحدود حكم شرعي. طيب، كيف سنقيم هذا الحكم الشرعي؟ سنقيمه بالشهادة، وللشهادة يقين. يعني إذا شهد اثنان على قتل رجل قتلناه بهذه الشهادة، والشهادة ما هي يقين وإنما هي غلب الظن، فخبر الواحد كذلك. الدليل الثاني: وثبوت ذلك بخبر الواحد أولى من ثبوته بالقياس. يقول يعني أنتم أيضا تثبتون أحكاما بالقياس، وخبر الواحد أقوى من القياس. طيب، قال: وما ذكروه. الآن سيرد على أدلة الكرخي. طيب، ما هي أدلة الكرخي؟ يقول: لأن خبر الواحد مظنون فيدرأ به الحد لأنه شبهة. يقول: وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس. يعني إذا شهد الشهود أقمتم الحد، والشهادة مظنونة ما هي قطعية، والقياس تثبتون الأحكام بالقياس. قال: وهما، أي الشهادة والقياس، مظنونان ويقبلان في الحدود. ويقبلان في الحدود، نقبل الشهادة والقياس في الحدود، فكيف ما نقبل خبر الواحد؟ واضح الرد هذا. طيب، انتقل المصنف إلى فصل آخر وهو قريب من هذا الفصل الذي نحن فيه. نعم، قال رحمه الله: فصل، ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. هذه مسألة أخرى. إذا كان خبر الواحد يخالف القياس، عندنا خبر واحد يثبت حكما والقياس يقتضي مخالفة هذا الحكم، فأيهما يقدم؟ ما هو القول الأول؟ الخبر الواحد يقدم إذا خالف القياس. القول الثاني وعن مالك أنه مقدم عليه. شوفوا أنه يعني القياس مقدم أنه أي القياس مقدم عليه يعني على خبر الواحد. وترى هذا الكلام الذي ينقل عن مالك وسيأتي الكلام عن أبي حنيفة كذلك أنه يخالف مثل مالك في أو يشبه مالك. ترى قيل أنه هذا لا يصح عن مالك ولا يصح عن أبي حنيفة وإنما لهما تفصيل. يعني أحيانا يقدمون أشياء على خبر الواحد ليس من باب أن القياس مقدم على خبر الواحد مطلقا لا وإنما على تفصيل ليس هذا محل بحثه. طيب وعن أبي حنيفة هذا القول الثالث إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. الأصول ما هي الأدلة أو معنى الأصول ما هي معنى الأصول ما هو معنى الأصول. المقصود نفي الفارق لم يحتج به. إذن خبر الواحد إذا خالف الأدلة أو خالف معنى الأصول اللي هو نفي الفارق يقول لا يقبل لا يحتج به. قال المصنف وهو فاسد يعني هذا القول ضعيف وليس بصحيح. طيب ما هي أدلة القول الأول وهو قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس. ذكر المصنف أدلة كثيرة منها تفضل. لأن معاذا قدم السنة ولم ينكر عليه. لا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما عندك النبي صلى الله عليه وسلم يصير ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معاذ قدم قال بما تحكم قال بما تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد قال وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل. ما قدم القياس على السنة هذا المقصود. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تفضل. ولأن الصحابة كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص. نعم ولا يعدلون إلى القياس مع وجود النص تفضل. كتقديم عمر حديث جمع حمل لا حمل ابن مالك في غرة الجنين لأن عمر رضي الله عنه لما سار في مسألة قتل الحامل وموت الجنين في بطن الحامل تردد عمر حتى جاء حمل ابن مالك وروى حديثا أن فيه غرة يعني عبد أو أمة. طيب فلجأ عمر إلى ليش إلى الحديث. طيب الدليل الثالث ورجوعه إلى التسوية بين ديات الأصابع لما بلغه النص. رجوعه يعني عمر رضي الله عنه إلى التسوية بين ديات الأصابع لما بلغه النص. إيش النص الذي بلغه يعني عمر كان يفاضل بين ديات الأصابع بحسب منافعها يعني الأصبع اللي أكثر نفع ديته أعلى إلى أن جاء حديث عمرو بن شعيب وذكر في الأصابع أن كل إصبع فيه عشر من الإبل قضى به عمر. إذن قدم النص على القياس. الدليل الرابع ولأن ذلك كلام المعصوم يعني خبر الآحاد كلام المعصوم والقياس هو إيش اجتهاد غير المعصوم. طيب الآن سيرد على المخالفين يقول ثم أوجب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. انتبهوا الآن هذا رد على الحنفية. أوجب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر للحديث طبعا وهو مخالف للقياس عندهم. إذ القياس عدم التفريق بين السفر والحضر فلماذا فرقتم بالنص. طيب والمثال الثاني وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها والله أعلم. نعم أبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة وكذلك داخل الصلاة لكن خارج الصلاة ما يبطلون الوضوء والقياس يقتضي إيش عدم التفريق. فيقول أنتم عملتم بالأخبار الآحاد وخالفتم القياس هذا الذي يريده. انتهى المصنف من الأصل الثاني وهو السنة وانتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع. تفضل بارك الله فيك. قال رحمه الله: الأصل الثالث الإجماع. نعم. وهو في اللغة الاتفاق. هذا واحد في اللغة يطلق على الاتفاق، ويطلق أيضا ويطلق على تصميم العزم أيضا. هذا الثاني يطلق تصميم العزم، كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم، يعني صمموا على وأعقدوا عزمكم على كذا. تعريف الإجماع في الشرع، تفضل. وهو في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. هذا اشتمل عدة أمور: الأولى اتفاق، الثاني علماء العصر، الثالث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق، إذا المسألة التي فيها خلاف خرج الإجماع. علماء العصر، عوام العصر لا يدخلون، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أن اتفاق علماء أي أمة غير هذه الأمة لا يعد إجماعا. النقطة الرابعة: قال على أمر من أمور الدين، إجماعهم على أمور الدين مش الدنيا. بقي أمر خامس لم يذكره المصنف وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينعقد الإجماع في عهده، ينعقد الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. قال رحمه الله: وهو متصور. هذه مسألة، هل يتصور وقوع الإجماع؟ نعم متصور وواقع ونشاهده. هات مثال إيش؟ كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس. نعم. وسائر أركان الإسلام. نعم، هذا من حيث الواقع، هذا دليل واقعي. طيب وهناك دليل آخر، دليل عقلي، تفضل. وإذا جاز اتفاق اليهود على باطل. نعم. فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ نعم، دليل عقلي، اتفقوا على الباطل، ويعني تحريف التوراة، إنكارهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب سننتقل إلى مسألة: كيف نعرف الإجماع، حصول الإجماع كيف سنعرفه؟ قال: ويعرف بالإخبار والمشافهة. الأول الإخبار، الثاني المشافهة من المجمعين. طيب والأول الإخبار عن المجمعين، كان ينقل إلينا عدد من العلماء أن العلماء أجمعوا على كذا، ينقل إلينا، أو أنهم هم العلماء الذين أجمعوا يخبرون ويشافهون بذلك. انتقل إلى مسألة أخرى: ما حكم الإجماع؟ هذه المسألة الجاية. قال: وهو حجة قاطعة عند الجمهور. هذا القول الأول، حجة قاطعة. طيب والقول الثاني الذي لا قيمة له، وهو قول النظام من المعتزلة. قال: وقال النظام: ليس بحجة. طيب انتبهوا للنظام، قال ليس بحجة، ترى الإتيان بقوله يعني في فائدة واحدة، حتى لو جاءنا أحد بمثل هذا القول عرفنا رده، عرفنا ضعفه، وعرفنا مصدره. ما دليل النظام؟ قال: وقال هذه النظام، وقال أي النظام؟ تفضل. الإجماع كل قول قامت حجته. شوفوا هو يخالف، يقول الإجماع ليس بحجة. طيب إيش الإجماع عندك يا نظام؟ قال: هو كل قوم قول، كل قول قامت حجته، هذا إجماع. كل قول له دليل، هذا إجماع. ما شاء الله. لماذا يقول النظام هذا؟ ليش فسر، خالف في تفسير الإجماع وفسر الإجماع بهذا التفسير؟ تعرفوا ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يرد حجية الإجماع، فاضطر لكي يرد الإجماع إلى تغيير تفسير الإجماع. قال: ليدفع شناعته. شناعة إيش؟ شناعة القول بأن الإجماع ليس بحجة، وهذا متواتر عن السلف وعن الأمة، وهي الحجية يعني متواتر. فإذا النظام قال بهذا القول وخالف في تفسير الإجماع ليدفع شناعة قوله، لأنه يخالف بذلك إجماع السلف. قال: وهذا خلاف اللغة والعرف. يعني تفسير الإجماع أنه القول الذي قامت حجته لا يتفق مع اللغة ولا يتفق مع عرف الناس. طيب أدلة الأول، تفضل. ولنا دليلان. ما هو؟ أحدهما قوله تعالى ومن يشاقق الرسول. أيوة نعم الآية. الآية إيش الآية؟ من بعد ما تبين له الهدى. نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل. قال وهذا يوجب اتباع سبيلهم ويحرم مخالفتهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الشاهد. طيب ما حكمه؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل الإجماع. اللي يخالف كيف سيرد عن يجيب عن هذه الآية؟ الآن هو سيورد الردود على أو الأجوبة عن هذه الآية والرد عليها. قال فإن قيل انتبهوا أيوه إنما توعد على مشاققة الرسول وترك وترك اتباع سبيل المؤمنين مع أو على ترك أحدهما بشرط الآخر. يعني الجواب إيش؟ يقول لا ترى إحنا دليلنا ويتبع غير سبيل المؤمنين. خلاص اللي يتبع غير سبيل المؤمنين فهذا حكمه. الذين يجادلون في الإجماع يقولون لا النهي جاء عن الاثنين معا. وما هما الاثنان؟ ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل لازم الاثنين معا. طبعا هذا كلام في غاية الفساد. أو أنه التوعد جاء على ترك أحدهما بشرط الآخر. يعني جاء النهي عن مشاققة الرسول بشرط اتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا غريب وفاسد. لماذا؟ الجواب عن هذا انتبهوا. الجواب عن هذا لما نقول إنما التوعد عن الاثنين. ما هما الاثنان؟ مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. يعني هل تريدون أن مشاققة الرسول وحدها من غير اتباع غير سبيل المؤمنين جائزة؟ فهمتوا علي؟ لا يقول بهذا أحد. فما يصير نربطها مع بعض. وإنما هذا الواحد محرم وذاك بذاته محرم. قال وإنما أيوة وإنما ألحق الوعيد بتارك سبيل. طبعا انتبهوا فإن قيل هذا الدليل الأول اللي جابوه المعارضة الأولى. وإنما ألحق الوعيد بتارك سبيلهم هذا جواب ثاني. الحين هذه مجموعة أجوبة يا جماعة. والله مشكلة الآن الوقت أوشك على النهاية. قال إذن الجواب الأول أن النهي عن الأمرين معا وقلنا هذا باطل لأنه سيفضي إلى أن مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم جائزة من غير اتباع سبيل المؤمن. يجوز ممكن يعني أهم شيء لا يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمن. هذا رد. الدليل الثاني لهم أو التوجيه الثاني لهم قالوا إنما ألحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق. عجيب. لكن إذا لم يهبط له الحق لا. ليش؟ لقوله من بعد ما تبين له الهدى. والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها يعني في الوعيد للمخالفة. طيب من بعد ما تبين له الهدى انتبهوا معي. يقول ألحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق. الآية لما ذكرت من بعد ما تبين له الهدى ذكرتها بعد ماذا؟ بعد المشاققة للرسول ولا بعد اتباع غير سبيل المؤمنين؟ بعد مشاققة الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لكن في اتباع غير سبيل المؤمنين ما ربطتها بتبين الهدى. الثالث توجيه الثالث قال ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين. يعني الآية لا تتكلم عن الإجماع وإنما تتكلم عن ترك الإسلام. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك طريقا غير الدين الإسلامي. المشكلة أنا قاعد أورج الشبه وأحاول أرد عليها. طيب وهو الإسلام. طبعا هذا الكلام سيأتي الرد عليه لأنه ما هو صحيح. بسبب إيش؟ إنه هذا مجرد تحكم يا لطيف. وبقي الرابع والخامس. اسمحوا لي أقف هنا ونكمل في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.